الجهاد في الفقه الإسلامي له أحكام، وما من كتاب تدرسه في فقه الإسلام إلا وتجد فيه هذا الباب الذي هو باب الجهاد في سبيل الله. ذلك لأن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة جاءت لتنظيم حياة الناس ولحكمها بشريعة رب العالمين، لتنظيم حياة الناس وحكمها بهذه الشريعة. فلم تأتي شريعة الله من أجل أن يتعبد الناس بها فيما بينهم وبين الله من غير تعرض لحياة الناس وتنظيم الحياة العامة بنظام الإسلام، لا، إنما جاءت عقيدة وشريعة وجهادا وسلوكا وأخلاقا. ومن ثم كان الجهاد جزءا من الفقه الإسلامي لا يتجزأ، وله أحكام شرعية تتعلق به كما سيتبين ذلك من خلال دراستنا لهذا الباب. والجهاد معناه في اللغة المشقة، يقال جاهد فلان يجاهد، بمعنى أصابته مشقة من الجهد. وأما في الشرع فالمراد بالجهاد بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة، بذل الجهد، أن يبذل الإنسان جهده في قتال الكفار أو البغاة، وهم الذين خرجوا عن جماعة المسلمين وقطعوا طريقهم. ومن أنواع الجهاد أيضا جهاد النفس بمجاهدتها لتؤمن على شرع الله عز وجل. ومن أنواع الجهاد جهاد الشيطان، فهذه أنواع من الجهاد. والمقصود بالجهاد هنا بالعهدية جهاد العدو، قتال الكفار، قتال الكفار بالسلاح الذي هو موجود في ذلك العصر، فإن لكل عصر وسائله التي يتحقق بها الجهاد. حكم الجهاد أنه واجب وفريضة فرضا كفائيا، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي، هذا هو حكمه في الأصل. ولكن هناك بعض أنواع الجهاد التي تصير فرض عين على كل إنسان ولو كان صبيا أو امرأة، وذلك عندما يداهم العدو بلاد المسلمين. فإذا داهم العدو بلدا إسلاميا أي دخلها قهرا وغلبة، فهنا يجب الجهاد على أهل ذلك البلد وجوبا عينيا، بل يجب حتى على الصبيان وعلى النساء لمقاومة العدو ودفع شره وحماية بيضة الإسلام من هذا العدو الخبيث. إذن فالجهاد على قسمين، جهاد يعتبر فرضا كفائيا وضابطه مبادئ العدو وابتداؤه بالجهاد، فمبادئته وابتداؤه هذا يعتبر فرض كفاية، ويجب على إمام المسلمين أن يقوم به في كل عام، يجب عليه أن يفتح بلدا من بلدان الدنيا. النوع الثاني أو القسم الثاني من الجهاد، الجهاد الذي هو فرض عين ضابطه عندما يداهم العدو بلدا إسلاميا، فيجب على أهل ذلك البلد أن يجاهدوا العدو وجوبا عينيا، بل يجب حتى على نسائهم وصبيانهم. فإن لم يكفي أهل ذلك البلد وجب على البلد المتصل به أن يجاهدوا العدو، وهذا الوجوب في حق البلد المتصل بذلك البلد لدهم العدو يعتبر أيضا جهادا عينيا، وهكذا حتى تحصل القوة التي ترد العدو. هذا هو الجهاد الذي أوجبه الله تعالى في نصوص كثيرة من القرآن، وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأجمعت الأمة على وجوبه. قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والآيات في هذا المعنى كثيرة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس، وإذا أمر هو صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون بأمره عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. فهكذا النصوص كثيرة في هذا الباب، وأجمعت الأمة على فرضية الجهاد، وهو واجب مع كل إمام، سواء كان ذلك الإمام برا أو فاجرا، سواء كان طائعا أو عاصيا. فإذا دعا الخليفة والأمير إلى الجهاد وجب علينا أن نجاهد معه ولو كان عاصيا، ما لم يكن كافيا خارجا من الإسلام فحينئذ لا يتبع لأنه كافر. أما إذا كان مسلما فيجب أن نجاهد معه ولو كان عاصيا ولو كان فاجرا، فإن المصلحة تقتضي الجهاد معه، فالجهاد معه أولى من مخالفة الجهاد معه، وذلك لأن مصلحة الجهاد أعظم من ماذا؟ من مفسدة معصيته هو. مصلحة الجهاد معه أعظم من مفسدة معصيته هو. وإلى حكم الجهاد أشار المؤلف بقوله: والجهاد فريضة. والجهاد فريضة بإجماع المسلمين، وما خالف أحد من أهل الإسلام في فرضية الجهاد، وما كان لأحد أن يخالف في هذه الفرضية أبدا، ما كان لأحد أن يخالف في هذه الفريضة، لأنه ذروة سنام الإسلام، ولأن بالجهاد تتحقق صيانة الإسلام وحمايته، ولأن بالجهاد تتحقق الدعوة إلى الله عز وجل، ولأن بالجهاد يتحقق إقامة الحجة على الناس أجمعين، ولأن بالجهاد تتحقق عالمية الإسلام، فإن الإسلام دين عالمي، وإذا لم يكن جهاد فلا تتحقق هذه العالمية التي اختص بها الإسلام دون غيره من الأديان. قال: والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض. يشير بهذا إلى أن الجهاد فرض كفاية، هذا هو أصله، ولكن قد يصير فرض عين بالقيد الذي ذكرناه، أي عندما يداهم العدو الكافر الغاشم بلدا إسلاميا، يجب على أهل ذلك البلد أن يهبوا لقتال العدو ودفعه، ويجب على البلد الذي يليهم أن يجاهد كذلك وجوبا عينيا حتى تحصل القوة التي ترد هذا العدو، حتى تحصل القوة لترد هذا العدو. قال: وأحب إلينا ألا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله. نعم، قوله وأحب إلينا ألا يقاتل عدو الله حتى يدعو إلى الإسلام، هذا ما يسمى في الشريعة الإسلامية بالبدء بالدعوة أولا، بالبدء بالدعوة قبل أن يقاتل الإمام الكفرة، ينبغي أن يدعوهم إلى الإسلام. وهذه المسألة فيها خلاف عند علماء الإسلام على أقوال ثلاثة. القول الأول: وجوب دعوة الكفار قبل قتالهم مطلقا، سواء سبقت لهم الدعوة أم لم تسبق لهم. هذا القول الأول عملا بحديث بريدة الذي سنذكره. القول الثاني أن الواجب هو البدء بالقتال من غير دعوة. الواجب البدء بالقتال من غير سابق دعوة، عملا بحديث نافع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي وهم غافلون، من غير بدء دعوة. القول الثالث هو قول الجمهور وهو القول الوسط، أنه يجب دعوتهم قبل قتالهم إذا لم تسبق لهم دعوة، فإن سبقت لهم دعوة يستحب أن يدعوا إلى الإسلام قبل قتالهم. هذا هو القول الوسط جمعا بين الأدلة في الموضوع، جمعا بالأدلة قلنا شو القول الوسط؟ وجوب دعوتهم قبل قتالهم إذا لم يسبق لهم دعوة، فإن سبقت لهم دعوة يستحب دعوتهم قبل القتال، جمعا بين الحديثين، بين حديث بريدة وبين حديث نافع. حديث بريدة الطويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصيه في نفسه بتقوى الله ويقول له أبز بالله وبسم الله، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فيكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فإنهم أبوا فهم كالأعراب لا حظ لهم في الغنيمة والفيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسل منهم الجزية، أو فسلهم الجزية، فسلهم، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا أي أبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. هذه التوجيهات النبوية منه صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش تقتضي أمورا. الأمر الأول أن يكون الأمير مخلصا في جهاده في سبيل الله، فليغزوهم بالله بسم الله عز وجل قاصدا أن تكون كلمة الله هي العلي. ثانيا يبدأهم بالدعوة إلى الله وإلى الإسلام، فإن أجابوا ذلك هو المبتغى، فليقبل منهم وليكف عنهم، ثم ينبغي أن يدعوهم إلى أن يتحولوا إلى دار الهجرة، يعني في الزمن الذي كانت الهجرة واجبة فيه إلى المدينة، إنه كانت الهجرة واجبة إلى موقعة الفتح، فلما فتحت مكة لم تبقى الهجرة واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيمة، يعني هذا خاص بزمن الهجرة تماما. فإن انتقلوا من دارهم إلى ديار المهاجرين يقول لهم المهاجرين وعليهم، وإلا فهم في حكم العراب لا حظ لهم في الغنيمة والفيء إلا أن يجاهدوا، فإن جاهدوا فلهم الحظ في الغنيمة والفيء. طيب هذه الخصلة الأولى، إذا الخصلة الأولى دعوة الإسلام. فإن أبوا أن يجيبوا دعوة الإسلام فليدعوهم الخصلة الثانية. ما هي الخصلة الثانية؟ يسأل منهم الجزية، فإن دفعوا الجزية فليكف عنه، فليكف عنه، ويقولون حينئذ تحت ظل الدولة الإسلامية وتكون لهم حقوق أهل الذمة، ولأهل الذمة حقوق قد تضمنها الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين عمر عندما فتح بيت المقدس. هذا الكتاب المعروف بالشروط العمرية. فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فليستأمن معهم الخصلة الثالثة التي هي قتالهم مستعينا بالله رب العالمين، مستعين بالله رب العالمين. فجمعا بين هذا الحديث وحديث نافع نقول تجب دعوتهم إن لم تسبق لهم دعوة قبل القتال، فإن سبقت لهم الدعوة فإنه يستحب تجديدها، لكن من لم يجددها لا شيء عليه. أما من بدأ بالقتال قبل أن يدعو فهو آثم، لأن الهدف من القتال والجهاد إيش هو؟ الهدف من الجهاد هو أن يسلم الناس وجوههم لله رب العالمين. قال حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونه، لا يعاجلون، فإن عاجلون وباغتون فلا دعوة حينئذ. إحنا الآن في الميدان، في ميدان المعركة نبدأ بالدعوة، لكن إن هجمونا ما بقي هنا محل للدعوة، بل يجب هنا أن نواجههم في القتال. قال فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قتلوا. هذه الخصال الثلاث التي تضمنها حديث بريدة السابق. قال وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا. لا تقبل منهم الجزية إلا إذا كانوا في المحل الذي تنفذ عليهم أحكامنا. إن كانوا بعيدين عنا جدا لا تنفذ أحكامنا الشرعية عليهم فلا جزية عليهم حينئذ. إذن حتى يكونون تحت حكمنا الإسلامي ينفذ عليهم الحكم الشرعي فحينئذ يدفعون الجزية، لأننا إنما نأخذ منهم الجزية لقصد حماية أموالهم وأعراضهم ونفوسهم. ما إذا كانوا بعيدين عنا لا نستطيع أن نحمي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فبأي حق نأخذ جزيتهم؟ نعم. أما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قتلوا. نعم. إن كانوا بعيدين عنا لا تنالهم أحكامنا، فهنا يكون الأمر على صورتين. الصورة الأولى أن نجعل بيننا وبينهم صلحا، فإن جعلنا بيننا وبينهم صلحا نعم نأخذ الجزية منهم. هم الآن طلبوا منا الصلح، قالوا لنا نتصالح معكم على أساس أن ندفع الجزية إليكم ودعونا لا تقاتلوننا. نقول لهم لكم ذلك وإن لم يكن أحكامنا. القسم الثاني من فتحناها عنوة فهؤلاء لا نأخذ منهم الجزية إلا إذا كانوا تحت أمرنا، فإن كانوا بعيدين عنا أمرناهم بأن يرتحلوا ويتحولوا إلى بلادنا، فإن أبوا قتلناهم، إنهم حينئذ سيكونون ماذا؟ سيكونون علينا وسيتقوون ثم يرجعون إلينا. قال والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثل عدد المسلمين فأقل. من أحكام الجهاد هنا أنه لا يجوز لمسلم أن يفر من العدو، أي لا يجوز له أن يفر من جبهة القتال إذا كان العدو مثلينا أو أقل من ذلك. معنى كونه مثلينا أي إذا كان عددهم يفوق عددنا مرتين فقط. في هذه الحالة لا يجوز أبدا الفرار من جبهة القتال، لأن الفرار من جبهة القتال يعتبر في هذه الحالة معصية عظيمة، ومن فعل ذلك فقد باء بغضب من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذا لا يولي الكفار الأدبار إلا إذا كان أراد أن يتحيز إلى طائفة أخرى من الجيش، أو أراد أن يقوم بخدعة، والحرب خدعة. إذا أراد أن يقوم بحركة في الحرب ليخدع العدو، فيستدرج العدو ويتراجع الوراء، يستدرج العدو ليتوغل شيئا فشيئا ثم ينقض عليه، فهذا هو الذي يجوز. أي هاتان الحالتان استثناهما القرآن الكريم: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وإلا فقد باء بغضب من الله. أما إذا كان عدد العدو يفوقنا أكثر من مرتين ففي هذه الحالة يجوز الفرار. من بقي ثابتا فأجره على الله، ومن أراد أن يفر لأن الكف حينئذ ليست قريبة من التكافؤ مع المشركين، استقاروا. وقد نسخ الله وجوب الثبات أمام إيش؟ أمام العشرة من الناس إلى ماذا؟ إلى الاثنين. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابر. وكان في بداية الأمر وجوب ثبات الواحد أمام العشرة، ووجوب ثبات العشرة مع المئة، ووجوب ثبات المئة مع الألف. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك، لا بأس أن يفروا، لكن لو ثبت ما ضره ذلك، ما يضره ذلك، ولا يقال بأن هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة. لا، قال: يريد أن يدفع عن الإسلام تهمة العلم، ويقول تهمة العنف، ويقول أن الجهاد شرع للدفاع عن النفس. هذا خطأ. الجهاد شرع للدفاع عن النفس، وشرع أيضا لفتح البلدان من أجل أن يكون دين الله هو الحاكم في الدنيا كلها، شرع لهذا ولهذا. هذه مرحلة شرعت للمسلمين الأولين، ثم انتقل الأمر إلى المرحلة الثانية. المرحلة الأولى التي شرع فيها الجهاد شرع من أجل الدفاع عن النفس، بمقتضى قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات الآخرة. لكن هل استقر الجهاد في هذه المرحلة؟ لا، بل انتقل إلى المرحلة الأخرى التي استقر عليها الأمر إلى قيام الساعة، وهي إيش؟ هي بدء المشركين بالقتال بعد الدعوة، أي بعد دعوتهم الإسلام، بمقتضى قوله تعالى: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يا أيها الذين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله المتقين. أين نضع هذه النصوص؟ هذه نصوص صريحة طارئة لا تسمح لأحد في أن يلوي أعناقها. يعني قال المؤلف رحمه الله: عدو مع كل بر وفاجر من الولاة. يشير بهذا إلى أن الجهاد واجب وماض إلى يوم القيامة، ولا يعطله فجور فاجر ولا فسوق فاسق. يجب على المسلم إذا دعا إمام من أئمة المسلمين الجهاد أن يخرج، ولو كان هذا الأمير فاجرا فإن فجوره عليه، وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك. ثم قال: ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج. لا بأس بقتل من أسر من الأعلاج، المراد بالأعلاج جمع علج، هو الأسير من العجم. فالأسير من العجم يسمى بالعلج، يجمع على علاج. ولا مفهوم للأعلاج، بل يجوز قتل كل أسير سواء كان علجا أو كان عربيا، أي سواء كان كافرا عجميا أو كان كافرا عربيا. وقد خير الله عز وجل إمام المسلمين في هذا الأمر، قال الله تعالى: فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإما من بعد وإما فداء، فللإمام أن يمن على الأسارى فيأخذ منهم الفدية ويطلق سراحهم على حسب المصلحة، أو يقتلهم إن كان في قتلهم مصلحة لإسلام المسلمين. والمقصود أن لا يكون القتل على سبيل الهوى والتشهي، وإنما يكون على حساب المصلحة العامة. ثم قال: ولا يقتل أحد بعد أمان. أما الذي أعطي الأمان من الكفار فلا يجوز قتله. الذي أعطاه الخليفة الأمان، أو أعطاه نائب الخليفة الأمان، أو أعطاه واحد من المسلمين الأمان ولو كانت امرأة، فلا يحل قتله أبدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقد أمنت أم هانئ مشركين، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاءها الأمانة لهذين المشركين، ومنع قتلهما، منع علي بن أبي طالب من قتلهما. قال: ولا يغفر لهم بعهد. ولا يغفر لهم بعهد، لا ينقض لهم عهد، أي إذا أعطينا الكفار عهدا بأن يعيشوا من بيننا، أو أعطيناهم عهدا على أن لا نقاتلهم، فلا يجوز لأحد المسلمين أن يغفر هذا العهد وأن ينقضه ويعتدي عليهم، ومن نقضه فقد نقض عهد الله. قال: ولا يقتل النساء والصبيان. لا يقتل الصبيان والنساء، أي لا يقتلون استقلالا، ولكن لو أننا لم نتمكن من قتل أعداء الله إلا بقتلهم فيجوز، فما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن الصعب بن جثامة، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دار المشركين يبيتون، أي عندما يبيت المسلمون المشركين في حالة الجهاد والقتال فيقتل نساء وصبيانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، هم منهم، ولكن أن تقتله استقلال لا. إذن عندما يبيت المشركون بقتال وبجهاد ويكون من بينهم بطبيعة الحال نساؤهم وصبيانهم فيقتلون، لكن في حالة المعركة لا ينبغي قتلهم، أي لا ينبغي في حالة المعركة أن تقتل صبيا إن وجدته، ولا أن تقتل امرأة إن وجدتها. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في إحدى الغزوات، كان خالد بن الوليد قتلها، فقال: ما كان ينبغي لهذه أن تقاتل. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة إلا إذا حملت السلاح وقاتلت، فإنها تقتل حينئذ. قال: ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرهبان والأحبار إلا إذا حملوا السلاح، فإنهم حينئذ يقتلون. والرهبان والأحبار هم الذين انقطعوا إلى العبادة في صوامعهم وفي كنائسهم، ف فهؤلاء لا يشاركون في القتال وإن كانوا أشد كفرا من عامتهم، لكن لو شاركوا في القتال إما مشاركة فعلية أو مشاركة بالإشارة، أي مشاركة بالرأي، إن شاركوا بالرأي أو شاركوا بالفعل فإنهم حينئذ يقتلون لأنهم أصبحوا قتلة. قال: وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت، أي إذا حملت المرأة السلاح فإنها تقتل. وهذه التي قتل خالد كانت قد حملت السلاح. على كل حال المرأة الكافرة إذا لم تقاتل فلا يجوز قتلها، فإن قاتلت فحينئذ يستباح دمها. قال: ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، يجوز لأدنى المسلمين أن يعطي الأمانة للكافر وتكون ذمته هاته مثل ذمة أعلى المسلمين. أدنى مسلم في دولة الإسلام يعطي الأمان للكافرين ويعتبر أمانه كأنه أمان خليفة المسلمين، لا يجوز خطره ولا يجوز نقضه، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. إذا المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون دماؤهم متكافئة، يسعى بذمتهم أدناهم آخر واحد منهم على أعلاهم وهم يد أي قوة على من سواهم. هذا هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية، ولكن هذا الوصف لا يوجد اليوم، كان موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد السلف الصالح، وقد وجد هذا في بعض العهود، ولكن سرعان ما يزول هذا ويحل محله التفرقة والخلاف والنزاع. قال: وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان، وكذلك المرأة تعطي الأمان كما في قصة أم هان، وحتى الصبي إذا كان مميزا عاقلا هو يعطي الأمان. طفل صبي من المسلمين إذا أعطى الأمان فأمانه معتبر وذمته معتبرة بشرط أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا. قال: وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز. يقول: وقيل لا يصح أمان المرأة ولا أمان الصبي إلا إذا أجازه الإمام، فهذا قول ضعيف، وقد أحسن المؤلف حين صاغه بصيغة التمريض والتضعيف، فهو قول لا يعبأ به، لأنه صح الحديث كما ذكرت سابقا: يسعى بذمة أدناه ألا أعلاهم، الأدنى يسبق على المرأة ويسبق على الصبي المميز. قال: نعم انتهيت. وما غنم المسلمون بإجاف فليأخذ الإمام خمسا. نعم، يشير بهذا إلى كيفية تقسيم الغنيمة، وهي ما غنمه المسلمون في الحرب، يسمى غنيمة ويسمى نفلا. قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء، وقال يسألونك عن الأنفال، فما غنمه المسلمون بالحرب والقتال يسمى غنيمة ويسمى نفلا. وهذا النوع الذي غنمه المسلمون بالقتال وبالجهاد له حكمه الخاص به بخلاف ما لم يوجف فيه بخير ولا ركاب، أي بخلاف الغنائم التي انجرت لهم من الكفار لم يبذلوا فيها قتالا، فهذا يسمى بالفيء، هذا يسمى بالفيء، والذي ذكره الله تعالى في سورة ماذا؟ في سورة الحشر. في قوله جل جلاله للفقراء، في قوله جل جلاله ما أفاء الله على رسوله من أهل القربى فلله وللرسول إلى آخره. فهناك فرق بين الفيء وبين الغنيمة والنفل. فالغنيمة والنفل هو الذي قد بذل فيه المسلمون القتال ولم ينالوه إلا بسيف وقتال وحرب وجهاد. فما حكم هذا؟ حكمه ما أشار إليه القرآن في سورة الأنفال في قوله جل جلاله واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يقسم إلى خمسة أقسام. خمس يكون لله وللرسول، وخمس وأربعة أخماس أخرى تكون ليش؟ تكون للجيش. تقسم عليه، إذن يقسم على كم من شطر؟ على خمسة أشطار. شطر يعتبر خمسا يكون لله وللرسول ويوزع على أربعة أنواع، ويوزع على أربعة أنواع كما نصت عليه الآية وكما نصت عليه الأحاديث الكثيرة. وأربعة أخماس تكون للمجاهدين توزع عليهم للراكب سهمان وللراجل سهم واحد بخلاف الفيء. فالفيء كما سيأتي تقسيمه ليس على شكل الغنيمة، وهذا معنى قوله هنا وما غنم المسلمون به شاة فليأخذ الإمام خمسا. أيوه، يأخذ الإمام خمسا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يأخذ الخمس. قال ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش، ويقسم الأربعة الأخماس بين الجيش، يعني إيش؟ 80% تقسم على الجيش. كيف تقسم على الجيش؟ للراكب. أيوة. ثم قال وقسم ذلك ببلد الحرب أولى، وينبغي قسم ذلك ببلد الحرب فهو أولى من الرجوع به إلى البلد الإسلامي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هذا في أرض المعركة، الأرض التي قامت عليها المعركة أرض الحرب هي نفسها التي ينبغي أن تقسم فيها الغنائم، هذا أولى. لكن لو جاء بها إلى بلد الإسلام وقسمها ما ضر ذلك. قال وإنما يخمس ويقسم ما أوشك عليه بالخيل والركاب وما غنم بالقتال. نعم، أي إنما يقسم من الأموال، هذا القسم الذي سمعته هو ما أوجف عليه بقتال، أي هو الذي حصل عليه المسلمون بواسطة القتال وبواسطة الجهاد، والذي يقسم هذا التقسيم الذي سبق ذكره اللي هو إيش؟ اللي هو يأخذ الإمام خمسه ويعطي أربعة أخماس للجيش يقسمها عليهم بالشكل الذي سبق ذكره. الله تعالى أعلم. ثم قال ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعنف لمن احتاج إلى ذلك. لا بأس قبل قسم الغنائم أن يأكل الجيش من الغنيمة، لأنهم ما زالوا متلبسين بالحرب، وهم الذين كانوا سببا في جلبها، فلا بأس أن يأكلوا منها وأن يعلفوا خيولهم منها، لكن لا يجوز لهم أن يدخروا منها لأنفسهم. لا، الأكل نعم، عنف الدواب نعم، والدليل على جواز الأكل من الغنيمة وعنف الدواب قبل قسمها حديث عبد الله بن عمر اللي هو في البخاري، قال كنا نأكل من العسل والعنب، يعني ولا نرفع، يعني كانوا في الغنيمة يأكلون من العسل ومن العنب ومن الأشياء التي هي للأكل قبل أن يرفعوه إلى إمام المسلمين، لأنهم إذا رفعوه إلى الإمام لا يجوز لهم بعد ذلك أن يأخذوا منه شيئا. ثم قال: وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم. من هم الذين يسهم لهم في الغنيمة؟ هم الذين شاركوا في القتال مشاركة فعلية، أو كان الإمام قد بعثهم في مهمة تتعلق بالقتال، إما أن يشاركوا مشاركة فعلية في ميدان المعركة، وإما أن يبعثه في مهمة تتعلق بالمعركة. أن الإمام قد يبعثه في مهمة تتعلق بأمور الدولة، هم الآن خرجوا في الجيش، ولكن الإمام بعثهم مثلا للاستطلاع على أخبار العدو، أو بعثهم في الإتيان بسلاح أو غير ذلك مما يتعلق بأمر هذه المعركة. هؤلاء كلهم يسهم لهم، لكن من لم يحضر المعركة ولم يشارك فيها بأي وجه من الوجوه لا يسهم له. يعني من جاء بعد انتهاء المعركة وحضر الغنائم وهي تقسم لا حق له إلا أن يعطيه الإمام شيئا يطيب به خاطره، أما أن يكون له حق وسهم في هذه الغنائم فلا. لماذا؟ لأنه لم يكن له سبب من الأسباب في هذه الغنائم. وإنما قلنا بأن الذي بعثه الإمام في مهمة تتعلق بأمر هذه المعركة يسهم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسهم لعثمان رضي الله عنه ابن عفان، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بالنيابة عليه في معركة بدر ثم أسهم له، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في ماذا؟ إن عثمان يعني إن عثمان قد ذهب لحاجة الله ورسوله، أو قال في حاجة الله ورسوله. ما هي حاجة الله ورسوله؟ أي أنه تركه صلى الله عليه وسلم يمرض ابنته رقية لأنها كانت مريضة، فالذي حبسه على الخروج هو أشرف على تمريضها، وكونه أشرف على تمريضها فأسهم له صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويسهم للمريض وللفرس الرهيس. من خرج للمعركة فأصابه المرض إنه يسهم له، لأنه إنما منعه من المشاركة في القتال المرض، فلولا المرض شارك في القتال وخرج، فكونه خرج في المعركة هذا يسهم له، ولو لم يشارك المشاركة الفعلية لأن الذي منعه للمشاركة هو المرض. وهكذا الفرس الذي خرج به صاحبه ليقاتل عليه ثم أصابته وعاهة فلم يستطع الفرس أن يشارك في القتال، يسهم لهذا الفرس، لأنه لما خرجه صاحبه للمعركة ليقاتل فكأنه قاتل، لأنه لم يمنعه من المشاركة في القتال إلا العاهة التي به. هذه العاهة قد تكون برجله، وهو الذي وصف وهي الذي وصفها المؤلف هنا بقوله فرس الرهيس، وقد تكون هذه العاهة في موضع آخر من جسمه. ثم قال: ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه. أما كيفية توزيع الغنيمة، كيف توزع الغنيمة؟ يعني بالنسبة للأفراد، بالنسبة لكل فرد وبالنسبة للفرس الأفراس التي شاركت في القتال. كيفية توزيع الغنيمة بالنسبة للأفراد وبالنسبة للأفراس: أن للفرس سهمين وللرجل سهما واحدا، فمن كان له فرس نال من الغنيمة 3 أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم واحد. وهنا فضل الفرس على الرجل لأن الفرس مهمته في القتال عظيمة، لأن الذي يركب الفرس في المعركة سيحقق نتائج كبيرة وعظيمة. وهكذا الراكب له 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. والراكب اليوم على الدبابة مثلا، والراكب على الطائرة، فإن له هذه الأسهم 3، سهمان لمركوبه وسهم له. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنيمة على المقاتلين، هكذا قسم الغنيمة على المقاتلين. ثم قال: ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه. نعم. ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال. لا يسهم للعبد، إنما المساهمة تكون للحر وليس للعبد. ولا يسهم للمرأة، فإن النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة يداوين الجرحى ويسقين العطاش، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسهم لهن. وورد بعض الرواية أنه كان يعطيهن شيئا، ولكن ذلك العطاء ليس من باب السهم، وإنما هو من باب الرضخ لهن بشيء، الرضخ لهن بشيء. وهكذا الصبي لا يسهم له إلا إذا شارك في القتال مشاركة فعلية، وكان في هذه المشاركة قادرا على القتال بالفعل، فهذا يسهم له لأنه قد أتى بما يأتي به الرجل البالغ. ثم قال: إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال. أيوة. إلا الذي لم يحتمل، نعم، الذي لم يحتمل القتال، إلا أن يطيق هذا الصبي، بمعنى وصل مرحلة يمكن أن يجاهد فيها ويلحق الضرر بالعدو، لأن هناك بعض الصبيان تكون لهم مواهب مبكرة ويفعلون في المعركة الشيء العجيب، فهؤلاء ينبغي أن يسهم لهم حتى يشجعوا. ثم قال: إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له. نعم، إذا أطاق الصبي القتال وأجازه الإمام وقاتل بالفعل فإنه يسهم له، لا بد أن يجيزه الإمام، لأن الصبيان كانوا يعرضون على النبي. أحدهم لأنه بلغ 15 ولم يجز الثاني، فقال: يا رسول الله، أجزت فلانا ولم تجزني وإني أصرعه. فقال: تصارع. فتصارع فصرع، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون 15 قابلة. وهذا دليل على أن الإمام إذا قابل الصبي في المعركة وشارك الصبي في المعركة مشاركة فعلية وأبدى قتالا وأبدى بل وأبلى البلاء الحسن، فإنه يسهم له كما يسهم للرجل البالغ. ثم قال: ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل. الأجير الذي خرج لأجل العمل فقط، الذي خرج من أجل العمل. بعض الناس قد يستأجرون أجراء، فهذا الذي خرج من أجل العمل لا يسهم له، لكنه لو خرج من أجل القتال وقاتل أو يسهم له، لأنه قد شارك في السبب الذي من أجله كانت الغنائم. ثم قال: ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال. من أسلم من الكفار الذين قاتلناهم وكان قد أخذ شيئا من أموال المسلمين بسبب المعركة التي وقعت بيننا وبينهم، المعركة حين تقوم بيننا وبين الكفار تارة تكون لهم وتارة تكون لنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقد يأخذ بعض أموالنا وإذا بأحدهم يسلم وتحته بعض أموالنا، فهل ننزع منه تلك الأموال التي كانت تحته؟ لا، لا ننزع منه تلك الأموال التي كانت تحته، بل حين يسلم فقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، حتى الأموال التي تحت أيديهم فهي لهم لا يسألون عنها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلم على شيء فهو له، من أسلم على شيء فهو له. وهذا الحديث وإن كان مرسلا ولكنه مؤيد بنصوص أخرى ومؤيد بمقاصد الشريعة، إذ الكافر الذي أسلم وتحته مال للمسلمين فالمال حلال له لا يسأل عنه ولا يحسب عنه. قال: ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن. أما من اشترى من المسلمين مالا منها من العدو فلا يأخذه ربه إلا بالثمن. هذا رجل اشترى من الكفار أموالا كانوا قد أخذوها منا، فجاء صاحب ذلك المال يطالب به، نقول له: هذا اشتراه بماله، فإن شئت أن تأخذه فادفع له ثمنه فخذ، وإلا فهو له، لأنه ملكه بطريقة شرعية. مفهوم هذا؟ لذلك ورد في حديث مرسل أن رجلا جاء إلى رجل ومعه إيش؟ ناقة له، فارتفع أو فطرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام كل واحد منهم البينة، يعني صاحب الناقة أقام البينة والرجل الذي اشتراها من الكفار أقام البينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها: إن أردتها فادفع له الثمن الذي اشترها به، وإلا فخلي، يعني فخلي سبيلها وهي له. على كل حال، من اشترى من أموال الكفار التي أخذوها من المسلمين شيئا ثم أدركه صاحبه عند هذا الرجل الذي اشتراه فلا يأخذه إلا بثمنه. نعم، وهذا هو العدل في الإسلام، هذا هو عدل الله عز وجل. ثم قال: وما وقع في المقاسم منها فربه أحقه به بالثمن. أحق به بالثمن، نعم، ما وقع في المقاسم منها، بمعنى أنه الآن وقعت المعركة الأولى وقد أخذ الكفار منا أموالا، ثم في المعركة الثانية نصرنا الله تبارك وتعالى عليهم، استردنا تلك الأموال واسترجعناها. عندنا صورتان لهذه المسألة. الصورة الأولى أن يجد المسلم ماله في الغنائم قبله لتحصل، ما حكمها؟ يأخذ ماله بلا ثمن. الصورة الثانية أن يجد ماله بعد أن حصلت الغنائم. طبعا سيكون ماله عند واحد مسلم، لا هو أن يأخذ الولائم ثمنه يقوم عليه ثمنه ويدفع ثمنه هذا الرجل الجندي من المسلمين ويأخذ سلعته. هذا ما نقوله هنا فما وقعت المقاسم منها فلم ترى الأحق به بالثمن. نعم ما وقعت المقاسم من بعد أن قسمت المال فربه لصاحب المال أحق به ولده بالثمن. وقبل المقاسم هو أولاده بلا ثمن. قال فما لم يقع في المقاسم فلم ترى الأحق به بلا ثمن. هكذا ورد أثر يدل على ذلك. معنى هذا الأثر أن من وجد ماله في الفيل قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعد أن يقسم فليس له إلا بالثمن، فليس له إلا بالثمن. قال ولا مثل إلا من الثلث على اجتهاد الإمام. المثل معناه هنا ما يعطيه الإمام ويمنحه للجنود بحسب شجاعته وبلائه، بحسب شجاعته وبلائه وصموده في القتال. فإمام المسلمين يقول مثلا على سبيل التشجيع من قتل كذا وكذا من القتلى فله كذا وكذا من الأموال. وهذا النفل قد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين عندما قال عليه الصلاة والسلام من قتل رجلا فله سلبه. فتنافس الصحابة في القتال أي في قتال أعداء الله، وكان أبو طلحة يومئذ قد أبلى بلاء حسن وقتل 12 رجلا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلب هؤلاء كله. المراد بالسلب ما يوجد على المقتول من لباس وسلاح ومال، كل ما يوجد عليه من سلاح ولباس ومركوب فهو له لمن قتله. والنفل معناه في اللغة الزيادة، الإمام يزيد الجنود شيئا من المال فوق ما فرض له، والذي فرض له 4 أكناس من الغنيمة الذي سبق ذكره. إذا النفل هنا له الزيادة على ما فرض الشرع له. هذا النفل مشروع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللإمام أن يفعله، وذلك ليشجع المجاهدين والمقاتلين فيتنافسوا في قتال أعداء الله. ثم هذا من النفل. وهذا النفل يكون من أي الأقسام التي سبقت؟ يكون من الخمس ولا يكون من 4 أخماس، لأن 4 أخماس هذا حق الجيش. لكن الخمس من هذه الأخماس فيه يكون النفل، والغنائم تخمس على كم؟ على 5 أخماس، 4 منها للجيش، واحد منها لله وللرسول وللقربى. هذا الخمس الذي يكون فيه النهي ولا يكون فيه الأربعة، لأن الأربعة هي حق للجيش، لكن الخمس هو الذي يجوز للإمام أن يمثل فيه من شاء، أو يمثل فيه من شاء، أي أن يمنح فيه من شاء من المقاتلين. قال ولا يكون ذلك قبل القسم. ولا يكون ذلك قبل القسم، أي لا يكون النفل قبل القسم، أي لا ينبغي الإمام أن يعطي على سبيل النفل من الغنيمة قبل التقسيم. إذا أراد أن يعطي شيئا من النفل فعليه أن يقسم ويخصص 4 أخماس للجيش، ثم يأخذ من الخمس النفل الذي أراد أن يعطيه للجيش. قال السلب من النفل. السلب من النفل، السلب قلنا هنا ما يوجد على القتيل من سلاح ولباس وما إلى ذلك، ما يوجد عليه، هذا نوع من النفل. هذا هو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من قتل رجلا فله فله سلبه. هذا من النهي الذي يشجع اليه الامام مجنونا انه من قتل قتيلا فله سلبه ويتبارون في القتل حتى يحصل على اكبر عدد من السلب. وليس المقصود من الجهاد هو السلب ولا الغنيمه، فان المقصود من الجهاد ان تكون كلمه الله من العليا، ولكن الغنيمه وما يتبعها انما تاتي تبعا لهذا المقصد الاعلى الذي هو رفع كلمه الله عز وجل. فلا يظن الظان ان الجهاد الاسلامي مبني على المطامع والغنائم، لا، فهو الجهاد الذي شرع من اجله ان تكون كلمه الله هي العليا، ويجب على كل جندي ان يخرج بهذه النيه، وان ما ياتيه من الغنائم فانما يكون تبعا لذلك المقصد، وهو يستفيد فائده، وهو ان ما ياتي تبعا لا يؤثر على المقصد الاصلي. ما ياتي تبعا لا يؤثر على المقصد الاصلي. فطالب العلم اذا كان قصده بعلمه ان يتقرب الى الله عز وجل به، ثم جاءت الوظيفه تبعا لهذا الاصل، فلا تضره في اصله الذي من اجله طلب العلم. قال: والرباط فيه فضل كبير. ثم انتقل المؤلف الى الكلام على الرباط، لما للرباط من صله وثيقه بالجهاد، فالرباط صوره اخرى من صور الجهاد في سبيل الله، وهو عباره عن الاقامه في الثغور التي يخشى منها تسلل العدو للمسلمين. الثغور الاماكن التي يخشى منها ان يتسلل العدو يدخل منها الى ديار المسلمين، الحدود التي تفصل بين دولة الإسلامية، أي بين دار الإسلام وبين دار الكفر. فالإقامة في هذه الثغور تسمى في الشرع بالرباط، تسمى في الشرع بالرباط. والرباط فضله عظيم عند الله تبارك وتعالى، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الرباط في سبيل الله، مما جعل السلف الصالح يتسابقون إلى الرباط في سبيل الله، يتسابقون ويتسارعون إلى الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. الحديث في البخاري وفي مسند الامام احمد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعمال او بعض الاعمال الصالحه بالرباط، في قوله: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والمقصود أن الرباط صورة من صور الجهاد في سبيل الله، معناها حراسة الثغور الإسلامية من أن يتسلل العدو منها إلى ديار الإسلام. وقد كان السلف الصالح يتناوبون بل يتسابقون إلى هذا الرباط، وكان خلفاء الإسلام وأمراء المسلمين يبعثون الطوائف من الجيش طائفة بعد أخرى، يتناوبون أي تتناوب هذه الطوائف على حراسة الثغور الإسلامية، ولذلك جاء ذكره. قال: وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم. نعم، أي يطلب الرباط في سبيل الله بقدر مخافة أهل ذلك الثغور، كلما اشتد خوفه من العدو واجبت المرابطة في سبيل الله، والإقامة على الفروع الإسلامية حراسة لغيرة الإسلام. قال: ولا ينفع بغير إذن أبوين إلا أن يفجأ العدو لمهينة قومه فمهينون عليه. يشير بهذا إلى أن الجهاد الذي يعتبر فرض كفاية لا يخرج إليه المسلم إلا بإذن أبويه. الجهاد الذي يعتبر فرض كفاية لا يخرج إليه المسلم إلا بإذن أبويه. لماذا؟ لأن أبويه حقهما عليه حق عيني، وأن الجهاد الكفائي فحق عليه حقه عليه حق كفائي هناك من يقوم به، وأن هذا الحق العيني فليس هناك من يقوم به. ومن ثم قدم حق الوالدين هنا على حق الجهاد الكفائي. لماذا؟ قلنا لأن الفرض العيني مقدم على الفرض الكفائي، لذلك وجب إذن الوالدين عند الخروج إلى الجهاد الكفائي. وقد وردت النصوص دالة على ذلك، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يريد الجهاد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن والديه يبكيان على فراقه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. أما إذا صار الجهاد فرض عيني بأن فجأ العدو المسلمين وهجم على ديارهم، فهنا لا إذن للوالدين، لأن الجهاد قد صار أعظم من حق الوالدين. يعني حق الجهاد هنا صار أعظم من حق الوالدين. إذ هنا وقع الهجوم على المسلمين فاستباحة أعراضهم ودمائهم، فوجب على كل قادر، وجب على كل مسلم أن يهد للدفاع عن دولة الإسلام. إذن إذن الوالدين في الجهاد إنما يطلب عندما يكون الجهاد فرض كفاية، أما إذا كان فرض عين فلا إذن لهما، بمعنى لا يشرع استئذانهما، لأن حق الجهاد هنا صار أعظم من حق الوالد. وهذا معنى قوله: ولا ينفع بغير إذن أبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم. إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم من المسلمين. ففي هذه الحالة يغزى بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد قد صار فرض عليه.